الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. يعني كنا بنتحدث في قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. يعني ثلاثة أربعة ونص يا جماعة، فإحنا إيه يعني أنا هعلق على يعني الآية اللي بعدها وبعد كده إيه نشوف الباقي بقى نلحق نتكلم ولا لأ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون، خدوا بالكم من هذا القصر، خدوا بالكم من هذا الحصر، إنما المؤمنون. يعني أنت الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني إن المؤمنين الذين فعلوا كذا، لا إنما المؤمنون. يعني أنت شوف نفسك في الآية دي، أنت موجود ولا مش فيها؟ الآية الوقت جابت شروط ومواصفات، المواصفات دي موجودة فيك يبقى أنت دخلت في هذا الحصر في الطائفة المحصورة دي، المواصفات دي مش فيك يبقى أنت في خطر عظيم، لأن ربنا قال لنا إنما المؤمنون. فبداية الآية بتخليك تنتبه انتباه شديد جدا، أنت كده ولا ما أنتش كده؟ أنت مؤمن ولا ما أنتش مؤمن بالظبط؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، أدي أول حاجة حال قلبك مع الله سبحانه وتعالى. شوف بقى اللي بعدها: ثم لم يرتابوا، مفيش شبهات خالص، مفيش أي شبهات داخل القلوب، مفيش أي زيغ ولا أي ضلال ولا أي حاجة داخل القلوب من هذا الأمر. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. جاهدوا يعني يا جماعة، المشكلة بنو أسد كانوا جايين بيقولوا آمنا عايزين ياخدوا، ربنا بيقول لهم لأ، المؤمن ده مش اللي جاي عايز ياخد، ده المؤمن ده اللي جاي عايز ايه؟ عايز يدي. المؤمن ده اللي جاي عايز يدي، المؤمن بالآخرة فعلا كل قضيته ان عايز ياخد في الآخرة، فهو عارف كويس قوي ان كل ما يقدم في الدنيا هيلاقي في الآخرة، فجاي عايز يدي. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، المؤمن مش اللي جاي عايز يحصل وعايز يعطى، المؤمن جاي عايز يضحي عشان الدين، عاطفته عاطفة قهرية تجاه الإسلام. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. طيب الآية دي كل كلمة فيها عايزة وقفة. أول حاجة: الذين آمنوا بالله ورسوله. قلبك، أحوال قلبك إيه؟ حال قلبك إيه؟ حال قلبك وأنت يعني، أنا عايزكم يا جماعة كل واحد يفتح المصحف كده، افتح المصحف على أي صفحة، جات مثلا آيات في الأحزاب، أنت قلبك حصل فيه إيه؟ أول بس ما افتكرت الآيات بتاعت الصفحة دي، طب الصفحة دي، طب الإسراء، طب الأعراف، طب آل عمران، قلبك حالته إيه؟ قلبك بينور أول ما يشوف آية القرآن، لما بتمشي في الشارع وتسمع الراديو طالع صوت الحصري ولا عبد الباسط ولا المنشاوي بأي امنات، قلبك بيحصل فيه ايه؟ لو قلبك ما سرقش ساعتها يبقى انت في خطر عظيم والله. لو قلبك ما حسيتش بحاجة نورت جوه قلبك كده، اول ما بصيت في المصحف ودخلت المغرب او العشاء ويفطر انا لقيته بيقرأ قرآن، لو قلبك ما سرقش كده ساعتها يبقى انت في خطر حبيب قلبي، يبقى انت عامل زي الكوبس التكينة عليه، اللمبة ما نورتش ليه؟ يبقى في قطع في النص. الوقت الكوبس التكينة عليه اهو، القرآن اشتغل اهو، المفروض فورا اللمبة تنور جوه قلبك، المفروض انك سمعت قرآن او عرض على بصرك او على قلبك قرآن، المفروض اللمبة تنور، اللمبة ما نورتش يبقى في مشكلة، يبقى في مشكلة كبيرة جدا. يا جماعة يعني يعني يعني كيف كان حال قلوب الصالحين؟ الله في قلوب الصالحين كان مقامه ايه؟ الله في قلوب الصالحين، شوفوا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ رب، شوف الكلام، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن ايه؟ أقع في الزنا، وإلا تصرف عني كيدهن أقع في الفاحشة، وإلا تصرف عني كيدهن أعصيك يا رب، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أصب يا رب، الصبوة دي مش معناها زنا ولا معناها فاحشة ولا معناها نظر حرام ولا معناها معصية، ده الصبوة دي من القلب، من القلب. يعني كل اللي رعب سيدنا يوسف مش انه يقع في معصية، اللي رعب سيدنا يوسف ان قلبه وجهته هي الله، قلبه يميل كده، قلبه يحود بس، خايف من مجرد من القلب. يعني انسان كل قضيته انشغال قلبه بالله وحياة قلبه مع الله. فسيدنا يوسف بيقول قال رب السجن احب اليه. طب يعني رب، الرب ده معنى كلمة ربي، الرب ده من نفس اللفظ اللي كل حاجة في حياتك بتربو بسببه، دينك وايمانك بيربو بسبب مدد الله سبحانه وتعالى لقلبك، دنيتك انت كنت نطفة ايه اللي خلاك الوقت يعني انسان كامل وجسمك ايه اللي خلاك كده، ان ربنا سبحانه وتعالى ربك هو اللي خلاك تربو في الدنيا، حتى في الاخرة ربنا بيربي لك حسناتك كما تربي كما يربي احدكم فروة، يعني زي ما الواحد بيربي المهر الصغير كده لغاية ما يبقى كبير، ربنا بيربي لك حسناتك بينمي لك حسناتك. يعني انت كل حاجة في حياتك بتربو بالله، يعني انت علاقتك بالله عاملة ولله المثل الأعلى زي ايه؟ ولله المثل الأعلى زي علاقة الشجرة باللي بيسقيها، الشجرة بتربو لما تتسقي، طيب لو السقاية دي اتقطعت تحصل ايه؟ تقف تموت،